علي مني غزال يا ولاد الحلال جاي مني غزال العيش وملح خلبية خاين يا غزال ولا لك شي أمان مخاين يا غزال ولا لك شي أمان مخاين يا غزال خاين خاين يا غزال سألت علي الناس دلوني وقالولي هرب وراح طنطا بلد السيد شيخ العرب وسألت علي الناس دلوني وقالولي هرب وراح طنطا بلد السيد شيخ العرب انا رحت طنطا ولفيت لفيت ما خليت ولا بيت فقبلي مشغول اهوي بلادي واقول فقبلي مشغول اهوي بلادي واقول يا ولاد الحلال انا تايم مني غزال يا ولاد الحلال أنا داين مني غزال العيش وملح وخلبي خاين يا غزال ولا لك شي أمان مخاين يا غزال ولا لك شي أمان مخاين